الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أخي فيه إعاقة ويتم صرف إعانة شهرية، ولكنه لا يأخذ منها شيء لأن أبي هو الذي يستلمها ويصرف على البيت، لأن عائلتنا كبيرة وأبي عنده إبل وعنده أغنام وهو يصرف عليها جميعا، فهل يجوز هذا لأبي علما أن له راتب تقاعدي ويستلم مساعدة شهرية ومقطوعة من الضمان الاجتماعي؟ الحمد لله، إذا كان الوالد مع ما يدخل عليه من هذا الراتب أو من الضمان الاجتماعي ربما يحتاج إلى شيء زائد على النفقة، يعني من النفقة لكثرة النفقات التي ينفقها الوالد إما عليكم أو على نفسه أو على هذا الولد المعاق، فلا بأس إذا تصرف الوالد في مال ولده المعاق بهذا النوع من التصرف، لا بأس بذلك، لأن المتقرر أن الولد وما ملك لأبيه، الولد وما ملك لأبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولكن الأب لا يجوز له أن يتصرف في مال هذا الولد تصرفا لا يرجع بالمصلحة لا على نفسه ولا على ولده أو زوجه أو بقية أولاده، فإذا كان تصرفه داخلا في حدود النفقة الواجبة وفي قضاء الحاجات اللازمة لبيته فلا حرج في ذلك. أين يذهب والدك؟ أين يذهب والدك إذا لم يعني يصرف عليكم شيئا من مال الضمان؟ فلا ينبغي يعني الإساءة إلى الوالد بمثل ذلك. فإذا أخذ مال هذا الولد واستنفقه على نفسه وعلى هذا الولد وعلى زوجه وعلى بقية إخوانه لحاجة الوالد فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.